الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح love.